قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وتوكلنا على وسبح بحمده وكفى به بجنود عباده خبيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أنفقتم عليه من أجر ولا من شاء Oh, تبارك الذي جعل في السماء الذين يمشون على والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وإذا Thank you. وكان الدنيا سيطاما. والذين Thank you. Thank you. Yeah. Oh. Yeah.